او يقع فيها الانكار. في مقام الجواب على هذا السؤال نقول: نحن عندما نقول ان هذا امر فطري لا يتبادر الى الذهن انه واضح ومعلوم عند الجميع على نحو واحد، وانما هذا الامر الفطري كل مولود يولد عليه يحتاج لكي يكون قويا، يحتاج الى ان يمنع الموانع التي تؤدي الى دسه والى تقديره، لانه القرآن الكريم صرح لنا قال: وقد خاب من دسها. اذا يتبين ان هذا الامر الفطري قابل لان يدس في التراب او ليس قابلا لذلك. نعم قابل لذلك. اذا لكي يصل هذا الامر الفطري الى درجة البلوغ والى درجة الشدة والى درجة يكون مانعا من كل مزاحم ويكون غالبا على كل مزاحم ومانع، يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى رعاية. فلهذا تجدون ان القرآن الكريم عبر عن التوحيد بالشجرة. هذا التمثيل ليس تمثيل جزافي، الشجرة ماذا تحتاج؟ اذا يتذكر الاخوة نحن في ابحاث السنة الماضية في التوحيد قلنا ان التوحيد كالشجرة، فكما ان الشجرة تحتاج الى ايجاد العوامل المنمية لها وتحتاج الى ازاحة الموانع المزاحمة لنموها، كذلك شجرة التوحيد تحتاج الى ماذا؟ تحتاج الى ان ترعى جيدا، والا اذا لم ترعى جيدا وزاحمتها الموانع الخارجية فان هذه الفطرة الاصلية تدس في التراب. خصوصا التفتوا جيدا، خصوصا اذا علمنا ان الانسان فقط يوجد عنده هذا الامر الفطري او توجد عنده هناك امور فطرية اخرى. يعني حب الجمال امر فطري او ليس بفطري؟ نعم. حب الخير امر فطري. الكشف عن الحقيقة، كشف الحقائق والهروب عن المجهولات امور فطرية. هذه الامور الفطرية قد تشغل الانسان بنحو لا يلتفت الى هذا الامر الفطري، بل اكثر من ذلك العوامل المادية الخارجية تشغل الانسان شغلا يؤدي به الى ان يغفل عن هذا الامر الفطري. ومن هنا انتم تجدون ان الانسان كلما انغمس في الامور المادية اكثر كلما ابتعد عن ذلك الامر الفطري. فلهذا الروايات قالت: الدنيا والآخرة ماذا؟ ضرتان، كلما اقتربت من احداهما ابتعدت عن الاخرى. هنا ايضا كذلك الانسان كلما انشغل بامور الدنيا، كلما انشغل بالامور المادية وشغلته هذه الامور وربطته بالارض، استاقلتم الى الارض، كلما ابتعد عن ذلك الامر الفطري. فلهذا تجدون ان واحدا من اهم الطرق، واحدا من اهم المقدمات للسير والسلوك الى الله هو الاعتزاز. لماذا ان واحدا من اهم الطرق والسلوك او الطرق والوسائل للسلوك والسير الى الله هو الاعتزال؟ لانه طبعا لا يكون ذهنكم فقط اعتزال مادي، يحتاج هذا اعتزال مادي واعتزال فكري، والا الانسان يجلس في غرفة ولكن مملوء بافكار دنيوية، اطمئنوا انه ستشغله اكثر مما لو كان بين الناس. هذا عندما نقول عزلة، بعض يتصور مما يؤسف مراد عزلة فقط عزلة ان يجلس في غرفة ويغلق الباب. لا مولانا، العزلة الفكرية اهم من العزلة